بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بأنواع الإعراب في الأفعال والأسماء. أولا، أنواع الإعراب في الأفعال. عرفنا فيما سبق أن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، وأن الفعل المضارع معرب وقد يكون مبنيا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. وفي هذا الدرس نبين أنواع الإعراب في الفعل المضارع. أولا، المرفوع. كيف يعرف أن الفعل المضارع مرفوع؟ كل فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع، وهذا هو العامل فيه، عامل معنوي ليس عامل لفظي، عامل معنوي وليس عامل لفظي. فالذي رفع الفعل المضارع هو خلوه من النواصب والجوازم، يعني لم يسبق بناصب ولا جازم، ولذلك هو مرفوع. يذهب، يقرأ، يعد، يرمي، يسعى، يدعو، يذهبون، يذهبان، تذهبين. وكل فعل من هذه الأفعال التي ذكرتها الآن كلها أفعال مضارعة مرفوعة، ولكن كل واحد منها يختلف في علامة ماذا؟ رفعه. فمثلا يذهب، يقرأ، يعد، هذا مرفع بضمة ظاهرة. أما يرمي ويسعى ويدعو فهذا مرفوع بضمة مقدرة. وأما يذهبون ويذهبان وتذهبين فهذا مرفوع بثبوت النون. ثانيا، المنصوب. كل فعل مضارع سبق بحرف من أحرف النصب الآتية، وهي أن ولن وكي وإذن، فهو منصوب. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، أن حرف نصب ومصدر واستقبال. مصدر يعني يؤول مع فعله إلى مصدر صريح. أريد أن أذهب، أريد الذهاب. أولنا أن أذهب، هذا الذي نسميه مصدر مؤول. أن أذهب يؤول بمصدر ماذا؟ صريح، أريد الذهاب. أما هو حرف استقبال لأنه يخصص المضارع للمستقبل، يخصص المضارع للمستقبل. أما لن فهو حرف نفي ونصب واستقبال أيضا. لن أذهب نفي ونصب واستقبال. كي هو حرف نصب ومصدر واستقبال، مصدر أيضا مثل أن يؤول بمصدر صريح. جئت لكي أتعلم، تأويله جئت للتعلم. إذن حرف نصب وجواب وجزاء واستقبال. جواب لأنه لا يأتي إلا بعد كلام سابق، لا يذكر إذن إلا بعد كلام سابق. وجزاء لأن ما بعدها مشروط بما قبلها، ما بعدها مشروط بما قبلها. فمن قال لك سأزورك غدا إن شاء الله، من قال لك سأزورك غدا إن شاء الله، جوابك يكون إذن أنتظرك. إذن أنتظرك هذا جواب، هذا الانتظار هو جزاء لهذه الزيارة، مشروط بالزيارة، ولذلك يسمى حرف جواب وجزاء. واستقبال كذلك لأن الفعل يكون فيه مستقبلا. أن هي أصل أحرف النصب وتعد أم الباب. لماذا؟ لأنها تعمل النصب ظاهرة ومضمرة. ظاهرة مثل ما ذكرنا، يجب أن أذهب، يجب أن أذهب، أريد أن أقرأ، هذا تعمل ظاهرة. أما الإضمار فهذا الجدول الذي أمامنا الآن يبين مواضع إضمار أن جوازا ووجوبا، لأن إضمارها إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. فأولا إضمار أن جوازا، تضمر أن جوازا في المواضع الآتية بعد أحرف العطف الآتية: الواو، الفاء، ثم أو. لكن هناك شرط، وانتبه إلى الشرط هذا جيدا: يجب أن يكون المعطوف عليه ليس في تأويل الفعل، يجب أن يكون المعطوف عليه ليس في تأويل الفعل، هذا شرط. ما معنى ليس في تأويل الفعل؟ يعني عندما تقول مثلا الضرب، هل الضرب نستطيع أن نعوله بمعنى الذي ضرب؟ الضرب هل هو بمعنى الذي ضرب؟ لا، إذن هو ليس في تأويل ماذا؟ الفعل، ليس في تأويل الفعل. إذن المصادر، المصادر ليست في تأويل ماذا؟ الفعل. إذن إذا كان المعطوف عليه مصدر هذا يصلح لأن يكون إذا وقع بعد الواو أن تكون بعده أن مضمرة جوازا. لكن انظر، لو قلت الضارب هل هو في تأويل الذي ضرب؟ نعم، إذن هذا ما بعده الواو إذا وقعت بعده الواو لا يكون بعدها أن مضمرة، لا يكون بعدها أن مضمرة. إذن لابد يشترط أن يكون المعطوف عليه ليس في تأويل الفعل كالمصدر وكالأسماء الجائدة الجامدة، أسف، كالأسماء ماذا؟ الجامدة، مثل النخل ليس في تأويل الفعل، الآبار هذا ليس في تأويل ماذا؟ الفعل، وكذلك الأعلام. هذا هو الشرط. وننظر الآن الأمثلة لنطبق هذا الشرط. المثال الأول: يا ما هذا؟ يأبى المؤمن الفرار ويسلم، يأبى المؤمن الفرار ويسلم. هنا لاحظ يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ماذا؟ الواو. لماذا؟ لماذا؟ ننظر إلى ماذا؟ إلى المعطوف عليه. المعطوف عليه هو الفرار، والفرار مصدر، إذن هو ليس بتأويل ماذا؟ الفعل. إذن تحقق الشرط، إذن نقول أن هذا الفعل منصوب بأن مضمرة جوازا. ومثله قول الشاعرة: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة وتقر عيني، يعني أكون آمنة مطمئنة، أحب إلي من لبس الحرير وما شابه ذلك. ولبس، هل هذا المصدر لبس في تأويل الفعل؟ لا. إذن وتقر هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو. الفاء: اجتهادك فتنال النجاح خير من كسل فتحصد الرسوب. اجتهادك فتنال، إذن اجتهاد هذا إذا مصدر ليس في تأويل ماذا؟ الفعل، فيكون الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا. ومنه أيضا قول الشاعر: لولا توقع معتر فأرضيه. لولا توقع معتر، المعتر يعني الفقير، لولا توقع معتر فأرضيه، ما كنت أوثر إترابا على ترب. الإتراب الغنى والترب الفقر، يعني ما كنت أفضل الغنى على الفقر. لولا توقع، فالتوقع هذا مصدر ليس في تأويل الفعل، ولذلك جاء الفعل فأرضيه، أرضيه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء. ثم: علامة المؤمن الاستقامة ثم يداوم عليها. علامة المؤمن الاستقامة، الاستقامة مصدر ليس في تأويل الفعل، ولذلك جاء الفعل يداوم منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم. ومنه أيضا قول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله، يعني أدفع ديته. إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقتلي، قتل هنا مصدر ليس في تأويل الفعل، ولذلك جاء الفعل أعقله منصوب بأن مضمر جوازا بعد ثم. أو وهو آخر أحرف العطف، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يرسل هذا منصوب بأن مضمر جوازا بعد أو. لماذا؟ لأن المصدر المعطوف عليه وحي ليس في تأويل الفعل، ولذلك جاء منصوبا. لكن لاحظ لو قلنا مثلا الضارب فيزداد خوفي سعيد أو خالد أو عبد الرحمن، الضارب فيزداد، ما نقول فيزداد. لماذا؟ لأن الضارب في تأويل ماذا؟ الفعل. لولا الآبار وتسقي البدوية لم يجد ما يشرب. لولا الآبار وتسقي نصب هنا، لماذا؟ لأن الآبار اسم جامد ليس في تأويل الفعل. هذا هو الشرط، إذا تحقق وجاء بعد الواو هذا فعل منصوب، إذن هذا الفعل المنصوب يكون بأن مضمرة جوازا. الموضع الثاني، بعد أحرف الجر الآتية، بعد أحرف الجر الآتية، أولا لام التعليل، لام التعليل حرف جر. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. تقول خرجت لأشرب، أشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. ثانيا لام العاقبة أو تسمى لام الصيرورة أو لام المآل أو لام النتيجة. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لاحظ هنا آل فرعون أخذوا موسى، هل أخذوه ليكون لهم عدو أو ليكون لهم ابن بار؟ أخذوه، لكن النتيجة ماذا؟ ليكون لهم عدوا، تغيرت. إذن هذه نسميها ماذا؟ لام العاقبة، هذه نسميها لام العاقبة، عندما تأتي لشيء وتكون النتيجة شيء ماذا؟ آخر. كما يعني مثلا نقول شرب الدواء ليموت، وشرب ليشفى، ولكن النتيجة أنه ماذا؟ مات. هذا نسميها لام ماذا؟ العاقبة. أخيرا اللام الزائدة، وعرفنا سابقا أن اللام الزائدة أو الحرف الزائد عموما فائدته تقوية وتوكيد المعنى العام في الجملة. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله أصلها أن يذهب، أصلها أن يذهب، فهذه اللام تعتبر لام زائدة لكن لها معنى وهو تقوية وتأكيد المعنى العام للجملة. يقول الشاعر أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. أريد لأنسى، يعني المقصود أريد أن أنسى، ويعني كثيرا هذه اللام الزائدة تقع بعد الفعل أريد، كثيرا تقع بعد الفعل أريد. إذا جاء الفعل أو سبق الفعل بلا النافية أو لا الزائدة، لا وليس اللام، لا النافية أو لا الزائدة، يجب إظهار أن، يجب إظهار أن. يقول تعالى لئلا يكون للناس على الله حج، هذه لا نافية، انظر ظهرت أن، لئلا أصله لأن لا ولكن أدغمت لئلا، فيجب إظهار أن إذا نفي الفعل بلا النافية أو سبق بلا الزائدة. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، التقدير ليعلم، فهذه لا تكون لا زائدة، لئلا يعلم أي ليعلم. وأيضا في النفي تقول جئتك لئلا تغضب، جئتك لئلا تغضب، إذن يجب إظهار أن إذا وقعت بعد لا سواء كانت نافية أو كانت زائدة. هذه المواضع التي تضمر فيها أن جوازا بعد أحرف العطف السابقة التي ذكرناها الواو والفاء وثم وأو، وبعد لام التعليل ولام العاقبة ولا واللام الزائدة. ثانيا إضمار أن وجوبا، تضمر أن وجوبا في المواضع الآتية: أولا بعد حرف الجر لام الجحود، لام الجحود يعني لام النفي، لام النفي، تقول ما كان جيشنا ليهزم، ما كان جيشنا ليهزم، يعني نفي أن يهزم ماذا؟ الجيش، نفي أن يهزم ماذا؟ الجيش. ولذلك سميت لام ماذا؟ الجحود، أي لام النفي. ما علامتها هذه؟ علامتها أن تقع بعد لم يكن وما كان الناقصتين، هذه علامتها، علامة واضحة. إذا رأيت لام بعد ما كان أو بعد لم يكن فاعلم أن هذه هي لام الجحود. قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم، إذن هذه لام الجحود. إذن لو أردنا أن يعني نذكر أحوال أن بعد اللام، بعد اللام يكون لها ثلاث حالات: الحالة الأولى جواز الإضمار، جواز الإضمار إذا وقعت بعد لام التعليل أو لام العاقبة أو اللام الزائدة. الثاني وجوب الإضمار، أن يجب أن تضمر بعد ماذا؟ لام الجحود. والحالة الثالثة وجوب الإظهار، متى؟ إذا سبق الفعل بلا النافية أو لا الزائدة. أيضا من مواضع الإضمار وجوبا بعد حتى، ويشترط أن يكون ما بعد حتى مستقبلا، يشترط أن يكون ما بعد حتى مستقبلا. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، انظر ما بعد حتى، الإذن، هل الإذن مستقبل بالنسبة لتركه الأرض أو ليس مستقبلا؟ مستقبل، إذن أبيه لن يأتي إلا بعد ذلك، فهذا مستقبل، وهذا هو شرط حتى أن يكون ما بعدها مستقبلا لما قبلها. وقالوا، قال تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أيضا رجوع موسى مستقبل بالنسبة لما لعكوفهم أو على العجل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الموضع الثالث بعد أو، بعد أو، ولاحظ عندنا أو جائزة وأو إضمار جائز وأو إضمار ماذا؟ واجب. أو التي للإضمار الجائز قلنا إن شرطها المعطوف عليه يكون ليس في تأويل الفعل، أما أو التي يكون بعدها الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا لا بد تأتي بمعنى إلى أن أو تكون بمعنى إلا، إذا جاءت بأحد هذين المعنيين كان إضمار أن بعدها وجوبا. لأذاكرن دروسي أو تطلع الشمس، أو هنا بأي معنى؟ إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. أكسر القلم أو يكتب، أو هنا بمعنى ماذا؟ إلا. طيب هل يمكن المثال الثاني أكسر القلم أو يكتب، هل يمكن أن يكون بمعنى إلى أن؟ هل يمكن أن يكون بمعنى إلى أن؟ المثال الثاني: أكسر القلم أو يكتب. هل يصح المعنى نقول أكسر القلم إلى أن يكتب؟ ما يصح. كيف تكسر القلم إلى أن يكتب؟ أنت كسرته. إذن هنا المثال الثاني لا يصلح إلا أن يكون بماذا؟ بمعنى إلا، يعني أكسر القلم إلا أن يكتب فلا أكسره. طيب قول الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما معنى أو هنا؟ لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى، إلى أن أدرك المنى. رابعا: بعد الفاء السببية، والفاء السببية هي التي يكون ما قبلها سببا فيما بعدها، هي التي يكون ما قبلها سببا فيما بعدها. مثال: لا تهمل فترصب، لا تهمل فترصب. طيب الإهمال الذي قبل الفاء أليس سببا في الرسوب؟ سبب في الرسوب. هذه إذن هي هو معنى فاء الفاء السببية. شرطها: يشترط في الفاء السببية أن تسبق بنفي محض. ما معنى نفي محض؟ يعني نفي خالص ليس فيه معنى الإثبات، نفي خالص ليس فيه معنى الإثبات أو التقرير أو ما شابه ذلك، أو تسبق بطلب بالفعل، كان تسبق بالتمني أو بالاستفهام أو بالترجي أو بالأمر أو بالنهي، بأي نوع من أنواع الطلب. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا سبقت بماذا؟ بالنفي، لا يقضى، لا يقضى. وإذا فيموتوا، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، لا يقضى عليهم، لأن القضاء عليهم سيكون سبب في ماذا؟ في موتهم. لا يقضى عليهم لكي لا يموتوا، هذا معنى النفي هنا. أما الطلب، الطلب بالتمني: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بالاستفهام قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، منصوب هذا بأن مضمرة وجوبا، لأن الفاء السببية هنا سبقت بماذا؟ بطلب، والطلب هو الاستفهام. والنهي قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، كما قلت في أول الدرس أو في أول الأمثلة: لا تهمل فترصب، هذه لا الناهية. والأمر كقول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح، سيري فنستريح. السير سبب في ماذا؟ في الاستراحة. هذه شروط الفاء السببية. واو المعية، وهو الموضع الخامس والأخير في إضمار أن وجوبا، هي التي تكون بمعنى مع، أي أن ما قبلها وما بعدها يحصل في وقت واحد. وشروط التي الشروط التي اشترطت في الفاء السببية تشترط أيضا في واو المعية، يعني لا بد أن تسبق بنفي محض أو طلب بالفعل. قال تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما هذا نفي، حرف نفي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم، ما سبب نصب يعلم؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. ونحو مثلا تقول لا ينام العاقل وينتظر الرزق، لا ينام العاقل وينتظر الرزق، يعني ما يمكن تجمع بين النوم والرزق في وقت واحد، تنام وتريد رزق في وقت واحد، ما يمكن هذا، لا يمكن الجمع بينهم، أليس كذلك؟ إذن وينتظر هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. أما طلب بالفعل ورد في قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذا التمني طلب بالفعل. أما النهي فقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ما معنى لا تنهى عن خلق وتأتي؟ يعني أنت تنهى تجمع بين النهي وبين فعل ما تنهى عنه، تنهى وأنت تفعل ما تنهى عنه، هذا غير صحيح. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن وتأتي هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، بعد واو المعية. هناك المثل المشهور عند النحويين لا تأكل السمك وتشرب اللبن. تشرب هذا الفعل جاء تشرب وجاء تشرب وجاء تشرب بالنصب وبالجزم وبماذا؟ بالرفع، ثلاثة أوجه. على اعتبار النصب أن تكون الواو للمعية، والجزم على اعتبار أن الواو للعطف، والرفع على اعتبار أن الواو للاستئناف. يهمنا الآن واو المعية، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب، يعني لا تجمع، هذا نهي، هذا نهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن في وقت واحد. ثالثا جزم الفعل المضارع، كل فعل مضارع سبق بحرف من أحرف الجزم الآتية وهي لم ولا الناهية ولام الأمر ولما النافية، يكون الفعل المضارع بعد هذه الأحرف مجزوما. لم أذهب، لم حرف جزم ونفي وقلب، وقلب ما معنى قلب؟ يعني تقلب زمن المضارع من الحاضر إلى الماضي، لم أذهب يعني في الماضي. كذلك لما، كذلك لما حرف جزم ونفي وقلب، ولكنها تقلب زمن المضارع من الحاضر إلى الماضي المتصل بماذا؟ بالحال. ما معنى هذا؟ يعني عندما تقول لما أكتب يعني إلى هذا الوقت، إلى الوقت الحاضر لم أكتب، هذا معنى لما أكتب، هذا معنى لما أكتب، يعني نفيها، نفيها مستمر إلى الزمن الحالي، هذا معنى لما أكتب. وطبعا نعرف الفرق بين لما النافية ولما النافية، أن هذا الفرق بالنسبة للزمن، وهناك فرق بالنسبة لما بعدها. الفعل المضارع بعد لما يجوز أن يحذف، أكتبت الواجب لما، لكن لم يذكر الفعل المضارع، لم أكتب، لم أكتب. أيضا من الفروق بين لم ولما أن ما بعد لما يتوقع أن يحصل، يتوقع أن يحدث. عندما تقول لي لما أكتب يعني الآن وسأكتب إن شاء الله، لكن لم لا تفيد ذلك، بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب يعني إلى الآن وسيذوقونه. أما لام الأمر فهي يعني تكون للأمر نحو ليقرأ كل طالب الدرس ليقرأ كل طالب الدرس. ولا الناهية تقول لا تلعب، لا تلعب، فهي حرف جزم وماذا؟ ونهي. ولام الأمر طبعا حرف للدلالة على الأمر، للدلالة على الأمر. كذلك يجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب، إذا وقع جوابا للطلب، نحو اقرأ تفهم، اقرأ تفهم، فتفهم هذا مضارع مجزوم لأنه وقع جوابا للطلب، لأنه وقع جوابا للطلب. ومثل لا تهمل تنجح، لا تهمل تنجح، أيضا تنجح هنا مضارع مجزوم بالطلب لأنه وقع بعد الطلب النهي وهو لا تهمل. بعض النحاة يرى أن تفهم وتنجح في المثالين السابقين وغيرها يرى أنه مجزوم بأن مقدرة، يرى بأنه مجزوم ليس بأن آسف بإن مقدرة، إن الشرطية المقدرة، يعني اقرأ تفهم، يعني إن تقرأ تفهم. ولا تهمل تنجح يعني إن لا تهمل تنجح، إن لا تهمل تنجح. وبعضهم يرى أنها يعني مجزومة لجواب شرط، أنها جواب شرط لإن المقدرة. هذا الذي ذكرناها الآن من لم ولا الناهية ولام الأمر ولما النافية والجزم بالطلب، هذا يجزم فعلا مضارعا واحدا. هناك أدوات تسمى أدوات الشرط وتجزم فعلين مضارعين، يبينها الجدول الآتي، وندرس هذا الجدول ونقف عنده. هذا الجدول يبين الأدوات، يبين أدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين. الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. ما هذه الأدوات؟ أولا إن، نوعها حرف، استعمالها للمستقبل. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. أين فعل الشرط؟ تقرضوا. أين الجواب؟ يضاعفه. ثانيا إذ ما، وإذ ما هذه لا تجزم إلا إذا اقترنت بما الزائدة، يعني لو قلت إذ فقط بدون ما غير جازمة، كن ظرف، تكون ماذا؟ ظرف. إذ ما نوعها حرف، استعمالها أيضا للمستقبل. إذ ما تقم أقم، يعني كأنك تقول إن تقم أقم. مهما، وهي اسم واستعمالها لغير العاقل، مهما تفعل من شيء، مهما تفعل من شيء يعلمه الله، فاستعمالها لغير العاقل. من، وهي اسم وتستعمل للعاقل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما، وهي اسم تستعمل لغير العاقل. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. متى، وهي اسم واستعماله للزمان، متى تسافر أسافر معك. أيانا، وهي اسم أيضا واستعمالها للزمان، أيانا تصم أصم، يعني متى تصم أصم. أين، وقد تأتيها ماء الزائدة، تدخل عليها ماء الزائدة ودخول عليها جوازا وليس وجوبا، مثل إذما، إذما لا تعمل إلا بماذا؟ لا تجزم إلا بدخول ماء. أين تجزم بدون دخول ماء، ولكن يكثر دخول ماء عليها. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، حيثما، وهذه أيضا لا تجزم إلا بدخول ماء عليها، إذا قلت حيث تكون ظرفا وغير جازم. حيثما، وهي اسم واستعمالها للمكان، مثل أين، حيثما تذهب يارك الله. يارك الله ما علامة الجزم هنا في يارك الله؟ حذف حرف العلة. حذف حرف العلة. أن وهي اسم واستعماله للمكان، أن تسافر أسافر معك، أي اسم واستعمالها بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه، يعني إن أضيفت إلى العاقل فهي للعاقل، وإن أضيفت إلى غير العاقل فهي لغير العاقل، وإن أضيفت إلى الزمان فهي للزمان، وإن أضيفت إلى المكان فهي للمكان، بحسب ما تضاف إليه. أي طالب يجتهد ينجح، أي هنا لأي شيء للعاقل. أي كتاب تقرأ يفيدك، هنا لغير العاقل. في أي يوم تزرني أكرمك، وهي هنا للزمن. طبعا أسماء الشرط كلها مبنية، أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي فهي معربة. إذا تلاحظ في الأمثلة في المثال الأول، أي طالب مبتدأ، أي كتاب مفعول به، في أي يوم اسم مجرور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.